ننتقل الآن إلى مسألة أخرى في باب الوقف، وهي الوقف على ما فيه تاء التأنيث. تاء التأنيث نعم، إما أن تكون في فعل أو في اسم. إذا كانت في اسم فهي ثلاثة أنواع: مفرد، جمع، شبه الجمع. هذا عرض إجمالي للموضوع. الوقف الآن على إيه؟ على ما فيه تاء التأنيث. ما هي هاء التأنيث؟ مثل فاطمة، هذا انتهينا منه. تاء التأنيث التي نسميها أو يسميها الإملائيون التاء المربوطة. ها؟ تاء المربوطة. ها؟ والمفتوحة. ها؟ أين التاء المربوطة؟ الهاء. والتاء المفتوحة التاء. إيه؟ إذا مقصود ما فيه تاء مفتوحة. كم من نوع؟ ابتداءً نوعان، إما في فعل وإما في اسم. واللي في الاسم ثلاثة أنواع: مفرد، جمع، شبه الجمع. هذا العرض المجمل. تفاصيل: إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلا، هذا النوع الأول، وقف عليه بالتاء نحو هند قامت، ما في غير الوجه هذا، لا حذف ولا تحريك، يوقف بالتاء ساكنة باعتبار الأصل، لأن أصلها هي ساكنة. وإن كان اسما كذا، فإن كان مفردا، هذا النوع الأول، وبعد ثلاثة أسطر يقول إيش؟ وإن كان جمعا، هذا الثاني، أو شبهه، هذا إيش؟ الثالث. ظاهر جمع المعلومات لأن يكون أوضح في البحث، يكون تسرد هكذا وتقرأ. أو كل واحد عندك أنت، في فرق. طيب، قال فإن كان مفردا فلا يخلو، إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا. فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت، يعني عندك بنت وأخت، إيش الحكم الآن؟ يوقف عليها بالتاء. لماذا؟ لأن الحرف الذي قبل الآخر ساكن، فتسكن التاء لأجل الوقف، والنون اللي قبل الآخر أو الخاء حرف صحيح. حرف صحيح. طيب، أي نعم، صحيح مساكن. وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء. وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء. الوقف بالهاء اقتضى إدخال تاء التأنيث المربوطة اللي مرت بالأول، لأنه ما يمكن الوقف بالهاء إلا إذا كان يمكن قلب التاء إلى هاء. طيب، قال نحو فاطمة وحمزة وفتاة. طيب، فاطمة اللي قبل التاء فتحة، إذن يصح أنه يسكن الحرف الأخير تحذف التاء. لكن مثل بنت ما يمكن تقول بن تقبلها، ما يمكن. والسبب وجود التسكين، لكن فاطمة يمكن تسكن الهاء فتقول فاطمة، وفي حمزة حمزة، وفي فتاة فتاة. طيب، لماذا مثل ابن عقيل بثلاثة أمثلة؟ هالحين إن شاء الله تدري، سنودك تدري. فاطمة اللي قبل التاء متحرك وهو اسم مؤنث، وحمزة مذكر، يبين لك أنه ما في فرق بين أن التاء تكون في مذكر أو في مؤنث، كده ولا لا؟ طيب، فتاه كأنه هنا انخرم الشرط، ها؟ لأنه ما ما ما قال وإن كان غير ذلك. شو يقصد بقول وإن كان غير ذلك؟ غير ساكن. رجعنا فتاه اللي قبل تاء التأنيث الألف، ها؟ والألف ساكنة، إذن كأنه انخرم الشرط، كذا ولا لا؟ لكن أراد أن يبين أنه لا بد أن يكون الحرف الذي قبل الآخر متحركا، سواء نعم صحيح، سواء كان متحركا في الحال أو في الأصل. المتحرك في الحال مثل فاطمة وحمزة ومتحرك الآن، فتاة هذا مو متحرك في الحال لكنه متحرك في الأصل، لأن الأصل فتية، يعني مثل فتى، إيش الأصل؟ يعني الألف إيش أصلها؟ أصلها يا بدليل فتيان، الألف أصلها يا بدليل فتيان. إذن فتاة أصلها فتية، فتاة ها؟ أي أو فتية، فتحركت الألف أليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذن يمكن يجيك واحد يسألك يقول أنت الآن تقول أنه إذا كان الحرف الذي قبل الآخر متحركا يوقف بالها مثل حمزة وفاطمة، هذا سليم، الحرف اللي قبل الآخر متحرك، لكن فتى كل معلوم غير صحيح، ها؟ معلوم كيف معلوم؟ بناء على الحرف شلون صحيح؟ اي الحرف متحرك غير صحيح. المهم اللي يعنينا انه متحرك الان، اللي يعنينا الان انه متحرك، لانه هو الان ما يصدق عليه انه حرف علة اذا كان متحركا، لان حرف العلة ما يكون متحرك، فهذا متحرك وما قبله متحرك، هذا ما يصدق عليه حرف علة. إذن كلمة حرف علة هذه ما تعنينا الآن، اللي يعنينا الآن أن الحرف الذي قبل التاء أنه إيش؟ متحرك، لكن متحرك في الحال ولا في الأصل؟ في الأصل ولا لا؟ وبهذا يتبين لنا مدى دقة ابن عقيل في أمثلته، وأنك تعرف يعني أن ابن عقيل إذا عدد الأمثلة فهذا إنما يكون لغرض. طيب قال وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء، نحو هندات، هذا جمع، شبه الجمع هيهات، يعني شبه الجمع هنا في هيهات، يعني شبه الجمع قالوا ما دل على متعدد في الحال أو في الأصل أو في التقدير، هذا عندهم شبه الجمع، ما دل على متعدد في الحال مثل إيش؟ مثل أولات، متعدد في الحال، يعني لو قلت جاءت أولات علم، اللي جاء واحدة ولا أكثر؟ ها؟ أكثر، إذن هذا متعدد في الحال، متعدد في الأصل مثل عرفات، الأصل أن عرفات إن جمع عرفة، هذه عرفة وهذه عرفة وهذه عرفة، المجموع عرفات، متعدد في الأصل، لكن في الحال ما فيه إلا عرفات موضع واحد، ها؟ متعدد في التقدير مثل مثال ابن عقيل هيهات، هيهات إيش مفرده؟ هيها، لكن ما فيش هيها هو هيها هو هيها جمعت، إذن هذا متعدد، مجرد متعدد في التقدير فقط. لا ما في تأويل أصلا، ما في تأويل، متعدد في التقدير. طيب هذا كيف يوقف عليه؟ يوقف عليه بالتاء ساكنة كذا ولا لا؟ فتقول إيش؟ جاءت هندات أو جاءت فاطمات مثلا، وتقول هيهات في الوقف عليها. طيب إذن اتضح الآن أن المفرد يوقف عليه بالهاء مثل فاطمة وإيش وحمزة، وإن الجمع يوقف عليه بالتاء. يجوز العكس في كل منهما، يجوز إن المفرد تقف عليه بالتاء فتقول جاءت فاطمة، جاء حمزة، ومنهما روي قال يا أهل سورة البقرة، قال ما حفظت منها ولا آية. الأصل إيش؟ على الكثير، لأن هذا يعتبر قليل الوقف بالتاء، على الكثير يا أهل سورة البقرة قال ما حفظت منها ولا آية، هذا الأصل. إذن الوقف بالتاء قليل ولا كثير؟ قليل. الثاني الوقف بالتاء كثير، والوقف بالهاء قليل، حتى أنهم قالوا إن اللي يقف بالهاء هم عرب طي فقط، هم اللي يقفون بالهاء على الجموع، ولهذا سمع من كلامهم كيف الإخوة والأخوات، والأصل أنه يقول إيه؟ أنه يقول كيف الإخوة والأخوات، لكن قال كيف الإخوة والأخوات، ولهذا قال ابن عقيل وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمة، وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو هنداه وهيها. وهذا معنى قوله في الوقف تاء تأنيث الاسم، في الوقف تاء تأنيث الاسم ها جعل. الأصل إيش؟ في الوقف تاء تأنيث الاسم هاء جعل، لكن حذفت الهمزة في الموضعين لإقامة الوزن. في الوقف تاء تأنيث الاسم ها جعل. اقرأ البيت يا وليد. نعم طيب، والمعنى واضح، يعني جعل، جعل هاء التأنيث، جعل التاء التأنيث في الوقف هاء، هذا المعنى، إن لم يكن بساكن صح وصل، يعني ألا يتصل، ألا يكون قبله ساكنا صحيحا. طيب، وقل ذا اسم الإشارة، ذا يعود على إيه؟ يعني الوقف بالهاء. وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها، يعني وما شابه، وغير ذيني بالعكس انتمى، وغير ذيني بالعكس انتمى. إيش غير ذيني؟ الجمع وما أشبه الجمع بالعكس. ما هو الآن؟ قل الجمع بجمع التصحيح ومضاها، قل الوقف بالهاء، العكس اللي هو المفرد يكثر الوقف بالهاء، وهذا كثر الوقف فيه بالتاء، فالمفرد قل الوقف فيه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الوقف: وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما رعوا. هذه الأبيات الستة الأخيرة في باب الوقف تبحث في مسألة واحدة، وهي الإتيان بهاء السكت عند الوقف، فإن من مواضع الوقف عند العرب أنهم إذا أرادوا أن يقفوا على الكلمة وقفوا عليها بهاء ساكنة تسمى هاء السكت، وسميت هاء السكت لأن المتكلم يسكت عندها. وهاء السكت عند النحويين لها ثلاثة مواضع، أفرد ابن مالك لكل موضع بيتين من أبيات الألفية. الموضع الأول يقول ابن عقيل: ويجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف. هذا الموضع الأول. الموضع الأول: كل فعل حذف آخره إما للجزم، وهذا خاص بالمضارع لأن المضارع هو الذي يجزم آخره أو هو الذي يحذف آخره للجزم. متى؟ إذا كان معتل الآخر. وقوله أو الوقف يقصد بالوقف البناء اللي هو فعل الأمر، لأن فعل الأمر إذا كان معتلا فإنه يبنى على حذف آخره. فمثلا الفعل دعا مضارعه يدعو، مضارعه يدعو بالواو، فإذا دخل عليه جازم حذفت الواو للجزم. الأمر من دعا أدعو بدون واو بالبناء على حذف حرف العلة. إذن يقصد ابن عقيل بقوله أو الوقف يقصد البناء اللي هو بناء فعل الأمر. واستفدنا من قول ابن عقيل يجوز الوقف إلى أن الوقف بهاء السكت في هذا الموضع ليس بواجب، إنما هو جائز، فلك أن تأتي بالهاء ولك أن تتركها إلا ما سيذكر. قال: كقولك في لم يعطي لم يعطه، وفي أعطي أعطه. إذن لم يعطه لم حرف نفي وجزم وقلب، ويعطه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء، حذف الياء، لأن من أعطى يعطي، والهاء للسكت، والهاء للسكت. أعطه أعطي فعل أمر مبني على حذف الياء والهاء للسكت، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ومن قول الله تعالى في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أصله اقتدي، إذن فعل أمر مبني على حذف الياء والهاء للسكت، لأنه من اقتدى يقتدي فهو مبني. يقول: ولا يلزم ذلك، يعني الاتيان بهاء السكت في الموضعين لا يلزم، لا يجب، إلا إن كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زايد. فالأول كقولك في عي وقي عه وقه. الفعل وعى بمعنى فهم وفقه، مضارعه يعي. تقول مثلا: العاقل يعي النصيحة، يعني يفقه النصيحة ويفهمها ويأخذ بها. إذا أردت أن تأمر شخصا يعني يفقه النصيحة يأخذ بها، تقول مثلا: عي يا زيد النصيحة. فالآن الفعل ما بقي منه إلا حرف